لا إله ولم يكن لا

ولقد أخذنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، يعني وصينا أمينا سابقا ووصيناكم يا أمك محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وتقوى الله سبحانه وتعالى تحقق للإنسان سعادة الدنيا وكرامة الآخرة. وقبل أن أذكر بعض الآيات التي تتعلق بهذه الفضيلة العظيمة، أحب أن أبين أن تقوى الله سبحانه وتعالى تتحقق بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. فالإنسان المسلم الذي يجتنب كبائر الإثم والفواحش ويقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى هو الإنسان الذي يجعل بينه وبين غضب الله حاجزا، لأن غاية التقوى حينما كلف الله سبحانه وتعالى فإنك بذلك تجعل حاجزا بينك وبين الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا النار، يعني اجعلوا بينكم وبين النار حاجزا يقيك من دخولها. وهذا الحاجز يتحقق كما قلنا بفعل ما امر الله به وترك ما نهى الله عنه. والمسلم العاقل هو الذي يفعل ذلك، هو الذي يجعل بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، لأن الله عز وجل يغضب ويرضى، يغضب غضبا يليق بمقامه، ويرضى رضا يليق بجماله بجلاله. وجاء في الحديث القدسي: إذا رفعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وبركتي لا نهاية لها، وإني إذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي لا نهاية لها. فالإنسان العاقل هو الذي يفعل أو يفعل الصالحات ويجتنب المنكرات، وهذه هي حقيقة التقوى. وربط الله عز وجل تقواه وخشيته بكرامة الدنيا كما قلنا وبسعادة الآخرة. حق الإنسان التقي أي الذي يخاف الله ويخشاه حسبه أن الله يكون معه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن كان الله معه فمن يكون عليه. والله لو اجتمعت شياطين الإنس والجن على أن ينالوا من إنسان معه الله فلن يناله شيئا أبدا. فتقوى الله سبحانه وتعالى تحقق حزب الله، وتحقق كذلك رزق الله، كما قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لا تظن ان المخرج هنا في مجال الرزق فقط، وانما يجعل الله سبحانه وتعالى لمن اتقاه مخرجا من كل ضائقه اذا ضاق به الحال واتعه عليه، واذا ضاق به الرزق يسره له، واذا وقف امام ظالم نجاه الله منه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والنصوص في هذا المعنى كثيره، وخلاصتها ان الذين يتقون الله سبحانه وتعالى في هذه الحياه يجعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا يتقي التقوى صاحبها في الاخره. انظر الى قول الله تعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالتقوى مجالها هذه الحياة، ومع ذلك تنتقل من الآية المباشرة إلى إبداع الآخرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم يرونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس تجارى وما هم بتجارى ولكن عذاب الله شديد. فلا ينجيكم أيها الناس من هول ذلك اليوم ومن شدة هذا الموقف إلا أن تكونوا قد استقيتم الله في هذه الحياة. وهكذا لو تتبعنا الآيات القرآنية الواردة في هذا المقام ما وسعنا المقام. فإذا انتقلنا إلى بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوقف عند وصيته لأحد أصحابه. وصى أحد أصحابه فقال: اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالف الناس بخلق حسن. فقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت يفيد أنه ينبغي على الإنسان أن يستوحد تقوى الله عز وجل في السر والعلن، في السراء والضراء، في كل أمر يمر به، لأن الإنسان تعتريه في اليوم الواحد لن وفي الساعة الواحدة أحوال كثيرة، فتارة يكون مع نفسه، وتارة يكون مع أهله، وثالثة يكون مع أصحابه، ورابعة يكون في عمله، وخامسة يكون في سوق، وهكذا. ينبغي على هذا الإنسان أن يتقي الله في كل أمر من أموره وفي كل شأن من شؤونه، لأن الله مطلع عليه في كل أموره. ولعلي أذكر في هذا المقام هذه القصة التي وردت في كتاب الله سبحانه. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجد مع السيدة عائشة رضي الله عنها، فدخلت عليه السيدة خولة بنت ثعلبة أو خولة بنت حلم، كان لهذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها كان لها مشكلة مع زوجها حوت ابن الصامت رضي الله عنه. دب بينهما خلاف فقال لها: انت علي كظهر امي، يعني انت علي في الحرمة كحرمة امي. وهذا الطعام كان يعد طعاما في الجاهلية، فلما سكن غضب الرجل أراد أن يسترضيها بنفسه فطلبها لتراجع، فأبت وامتنعت وقالت: والله لا أسلم نفسي إليه حتى يقضي بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه راضي، راضي الشريعة، راضي هذا الدين، إليه المرجع وإليه الحكم صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور حياتنا. وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ما وقع لها من زوجها، والتمست الحكم عند رسول الله. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لقد حرمت عليك. فلما علمت أنه اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس وحيا من الله سبحانه وتعالى، ردت على رسول الله قولا، انظر قالت: ما حرمت عليك، لانها علمت انه اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل عليه في ذلك وحي. فقال لها: لقد حرمت عليك. قالت: ما حرمت عليك. ثم اتجهت الى الله ورفعت يديها الى السماء وقالت: اللهم انك تعلم ان لي منه اولاد، ان ضمنتهم الي اجاعوا، وان ضمنتهم الي باعوا، اللهم اني ادعو اليك. فوالله ما انزلت يديها حتى نزل جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقط بالمرأة ويقف بجانبها ويجد لها حالية مخرجة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول لقد كنت في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله اسمع كلمة وتغيب عني اخرى والله يسمعهما من فوق سبع سماوات سبحان من وزع سمعه الاصوات كلها. فالشاهد هنا ايها الاخوة ان الله رقيب وان الله مطلع وان الله عليم وان الله محيط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم ان يتذكر هذه الامور وان يفر الى الله. الى اين المذهب والى اين يذهب الانسان؟ وكما تكون التقوى في السر كما اشار الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر والخلف فانها تتحقق من القليل والكثير. قال عليه الصلاة والسلام تكو النار ولو بشق تمرة. نفس تمرة تعطيها لانسان ترد بها نفسه وتدفع بها الحاجة التي يجدها. هذا النفس من التمرة يدخل كالدنيا ويجعل عينك وبين النار وقاية تخيك منها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يبلغنا امانينا وان يغفر لنا ذنوبنا ويتركنا في امرنا وان يرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا انه ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهكذا ايها الاخوه الاحباب عشنا مع هذه الكلمه الطيبه حول تقوى الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وادع سيئه حسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. عشنا ايها الاخوه الاحباب مع هذه الكلمه الطيبه لفضيلة الشيخ عبد الرحمن يعقوب الداعية الإسلامي ونحن في هذه الليلة الطيبة المباركة التي ننقلها لكم من قرية صف الحنة مركز أبو حماد لمحافظة الشرقية. معا أيها الإخوة نفتقر إلى الله ونرفع إليه أقصى الصلاة. يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب وكل ذاك سماح اخفيت ذنب العبد عن كل الورى قربا فليس عليه ثم جناح منك التفضل والتكرم والرضا انت الاله المنعم الفتاح. نعم نستقبل الى الله مع فضيلة المتهمة الشيخ علي محمد الجاوي. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا رب Yeah.